لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. قال في كتاب الزكاة: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. قال عن جابر رضي الله عنه قال: اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. قال: فقال: من يشتريه مني؟ قال: فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ب800 درهم. قال: فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ثم قال: فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. قال: يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. قال: باب الابتداء بالنفقة أو في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. هذه الترجمة موافقة لما جاء في الحديث من حيث بيان ما يبتدئ به الإنسان في الإنفاق، أي ترتيب درجة الإنفاق. فالإنفاق فيه واجب وفيه مستحب وفيه ما هو بين هذا وذاك، ولذلك بين هنا في هذا الباب المراتب والدرجات التي يتنوع بها أمر النفقة. وهؤلاء الذين ذكروا هنا هم الذين تتنوع فيهم النفقة من حيث الوجوب فنازلا، من حيث الوجوب فنازلا. فالنفقة على النفس أوجب وجوه النفقة، ثم النفقة على الأهل تأتي بعدها، ثم النفقة على القرابة، وهكذا بهذا التدرج وهذا الترتيب. وإلا لو تعارض، أي لو أن النفقة لا تكفي للكل، يعني لو كانت النفقة لا تكفي للنفس وللأهل ولا القرابة، فيبدأ به على أن ينفق على نفسه، ثم إن زادت فيبدأ بأهله، يعني الزوجة والعيال ونحو ذلك. قال عن جابر رضي الله عنه قال: اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر. عبدا له عن دبر يعني اعتقه بشرط موته، بشرط موته، يعني كأنه يقول للعبد: ان انا مت فانت حر. وهذا يسمى العبد المدبر، يسمى العبد المدبر، أي الذي تتعلق وترتبط حريته وعتقه بموت سيده. وهذا كرهه الشرع في الحقيقة، يعني تدبير العبد هذا كرهه الشرع، وإن كان فيه حرية للعبد والشرع يحث على الاعتاق، لكن كرهه من جهة، وهي أن هذا يجعل العبد حريصا على موت سيده، بل وربما أدى إلى أن يفكر العبد في قتل سيده، بل وحصل، وقد دبر رجل أو امرأة عبدا فقتله أو قتلها، ثم علم بعد ذلك أن القاتل هو العبد، وهذا لذلك كرهه الشرع. قال: اعتق رجل من بني عذر عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ يعني هل عندك مال غير هذا العبد؟ قال: لا. وكأن هذا الرجل رضي الله عنه الذي اعتق العبد عن دبر كان فقيرا، فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنه سأل، كأنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم خبر سؤاله ونحو ذلك، فلما كان ذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك مال غير هذا العبد؟ فقال: لا. قال: من يشتريه مني؟ النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم باعه عليه، وهذا ليس من باب الحجر على تصرفه، يعني ليس المفهوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على تصرف الرجل، لا، إنما تقدير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال له: ماذا ما أو ما إن لم يكن عندك مال غير هذا العبد فنبيع هذا العبد، نبيع هذا العبد. وفيه دليل كما قال العلماء على بيع العبد المدبر، وفيه دليل على بيع العبد المدبر، وهذا لأن العبد المدبر ليس حرا، ليس حرا، فالعبد عبد ولو إن بقي من ثمنه درهم، وهناك العبد الذي يعني نوع آخر من العبيد يتعلق بمسألة المعاملة المالية، وهو العبد المكاتب، العبد المكاتب هذا له ربما وجه من جهة الحرية، من جهة الحرية العبد المكاتب هو العبد الذي عقد مع سيده عقد مكاتبة بأن يسدد له ثمنه نجوما، أي أقساطا، يعني يديله ثمنه على أقساط، فهذا العبد فيه جزء حر، العبد المكاتب فيه جزء حر، بخلاف العبد الإيش؟ المدبر. العبد المدبر ليس فيه أي جزء حر. الفرق بين المكاتب والمدبر أن المدبر عبد مقترن أو مقترنة حريته أو عتقه بموت سيده، أما العبد المكاتب ففيه جزء باعتبار انه اشترى جزءا من نفسه، فيه جزء بهذا الاعتبار حر، لكن هل مع ذلك يسمى حرا؟ لا. هل مع ذلك يسمى حرا؟ لا، لان العبد المكاتب سيده بيطلقه، يعمل ويتكسب ولا يقيده، ويكون له مال يملكه العبد المكاتب، ومن هذا المال يسدد ثمنه لسيده، ومع ذلك فالشرع قال العبد المكاتب عبد ولو بقي من ثمنه درهم، وعليه فالعبد المدبر أولى أن يكون عبدا. قال: فقال من يشتريه مني؟ قال: فاشتراه. العبد المكاتب إذا دفع من ثمنه، هل معنى هذا وبلغ وعبد ذلك أن بلغ سيده ممكن مثلا يبيعه، أو مثلا لو مات سيده فالورثة لهم أن يبيعوه؟ لهم أن يبيعوه، لأنه لا يزال عبدا، العبد المكاتب ولو عليه درهم، وسيده له هذا الحق وهو أن يرد عليه ما دفع ويبقيه عبدا كما كان، وهكذا. قال: فقال من يشتريه مني؟ قال: فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي 800 درهم. قال فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، أي إلى هذا الرجل من بني عذرة. قال فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما باع العبد كأنه يقول للرجل أنت الآن أصبحت تملك مالا فعليك نفقة واجبة، وهذه النفقة تتعدد ربما، كأن يكون هذا الرجل ملزم بنفقة زوجة، عيال، قرابة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم درجات اللزوم والوجوب، قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، يعني انفق عليها. وهذا الانفاق مع الاحتساب له به أجر الصدقة، سبحان الله العظيم. الإنسان وينفق على نفسه إذا احتسب ذلك عند الله عز وجل له أجر صدقة، سبحان الله. قال فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك، انفق في أي جهة تشاء. ولذلك هذا الحديث فيه دليل على لزوم النفقة على النفس والأهل قبل التصدق على الأجانب، بل لزوم النفقة على القرابة قبل التصدق على الأجانب. يعني بعض الناس ربما يظن أنه يجوز له أن يأخذ المال الذي ينفقه على عياله مثلا ويعطيه للناس صدقة ويحرم عياله، وأن هذا من البر، وهذا غير صحيح. الصحيح أنه تلزمه النفقة على عياله أولا، أو نفسه يعني أولا، ثم على أهله وعياله، وما فضل يخرج للقرابة إن كان هناك قرابة تلزمه النفقة عليهم، فإن فضل فلغيرهم من الأجانب والناس، وهكذا. ولذلك قال باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. وكما ذكرنا في بداية الكلام أنه لو كان المال لا يكفي لكل هذه الجهات بدأ بالأوجب ثم الأوجب. نعم. هذا مثال طبعا فيه نظر، فيه نظر، قول بعض الناس اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، الحقيقة ما قاله فقيه، هي مثال شعبي عند الناس، ما قاله فقيه. لكن لو الفقيه، لو أن فقيها تكلم في المسألة، وصورة هذا أن لو أن الإنسان يحتاج إلى نفقة، وفي ذات الوقت المسجد يحتاج إلى شيء يلزم أن ينفق على نفسه أولا، هذا أمر شرعي. يعني هو يجوع مثلا لا يجد ملبس، فلا يجوز له أن يتصدق بهذا ويمشي هو عريانا، أو هو يجوع ويسأل الناس ويتصدق على المسجد. بهذا الاعتبار هذا كلام صحيح، لكن الحقيقة أن المثال غالبا يقصد به البخل، يقصد به البخل، وأن قائل هذا المثال غالبا إنسان بخيل، يعني اللي اخترعه غالبا إنسان بخيل، إنما يريد به الكنز اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. والناس طبعا كثير منهم إن لم يكن أكثر الناس ليس عندهم هذا الفقه، ليس عندهم هذا الفقه، إنما عندهم فقه الجمع، كل حاجة هيعوزها البيت، كل حاجة سيحتاجها البيت واستحتاجها الأولاد وكذا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الولد مجبنة مبخلة مجهلة، وفي ضبط آخر الولد مجهلة مجبنة مبخلة. فأما كونه مبخلة فإنه إذا أراد الإنسان أن ينفق وسوس له الشيطان وقال ولدك في حاجة إلى هذا المال، وعيالك أنفق على عيالك وكذا وكذا، فيبخل. مجبنة إذا أراد أن يجاهد قال له الشيطان تترك زوجتك وولدك وكذا، ولدك هذا بعدك يضيع وكذا وكذا فيجب بسبب هذا وهكذا. ثم قال: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. أي جهة؟ قال: فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يعني انفق في أي جهة. نعم. قال: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. أما النفقة على الأقربين فالقرابة يدخل فيها الأرحام ويدخل فيها العصبة عموما في لفظ القرابة، فالقرابة تشتمل على قرابة الأب وقرابة الأم، وإن كان قرابة الأم يعبر عنها كثيرا بالأرحام نسبة لأن الرحم يكون من جهة الأم باعتبار المسمى على يعني ما يحمل به فيه الإنسان هو رحم أمه. وأما القرابة فهو لفظ عام يشمل الرحم ويشمل قرابة الأب وهم العصبة وغيرهم. قال: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج، ويقصد هنا زوج المرأة ولا يقصد به الزوجة، لأن النفقة على الزوجة أمر مسلم في الشرع بوجوبه، لكن هنا يقول باب فضل النفقة. فضل النفقة هذا شيء زائد إذا أنفق الإنسان من باب الزيادة على الأقربين، على الزوج، يعني أنفقت المرأة على زوجها احتسابا للأجر. والأولاد والوالدين، والأولاد أيضا باعتبار المرأة كما سيأتي في الحديث، أي المرأة تنفق على أولادها، لأنه الواجب في الإنفاق على الأولاد يكون من جهة الزوج. والوالدين، والوالدين هذا في العموم إنفاق الإنسان على والديه ولو كانوا مشركين، ولو كانوا مشركين، لأن هذا يلزم الإنسان حتى ولو كان الأب مشركا وليس له من ينفق عليه لزمه أن ينفق عليه مع دعوته ونحو ذلك، إلا أن يكون محاربا لدين الله عز وجل. فإذا كان الأب محاربا لدين الله يعلن ذلك ويظهره ويحارب المؤمنين فهذا حربي، هذا حربي لا يلزم الإنسان النفقة عليه. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، يعني أكثر الأنصار مالا، أغنى واحد في الأنصار. وأبو طلحة هذا رضي الله عنه ليس هو والد أنس، ليس هو والد أنس، إنما هو زوج أمه، زوج أمه. وأنت تلاحظ أن دايما اللي يروي عن أخبار عن أبي طلحة تجد أنس غالبا، لأنه ولد امرأته، وأم أنس هي أم سليم رضي الله عنها، هذه المرأة التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أبو طلحة تزوج أم سليم وكان مشركا ولم يسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لم يكن أسلم. فلما مات أبو أنس خطب أو أراد أن يخطب أم سليم، فقالت: أنت مشرك وأنا مسلمة، فإن تسلم فهذا مهري. فتزوجها أبو طلحة ورضي بذلك وأسلم رضي الله عنه، وحسن إسلامه، وكان من أعظم الصحابة فضلا وقدرا رضي الله عنه. قال أنس: كان أبو طلحة أكثر أنصاري المدينة مالا، أو أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، كان أحب أمواله إليه بيرحاء، في بعض الـ الـ الـ الـ الروايات بيرحاء بالهمز، فهذه لعلها يعني نطق فيه شيء من اللغة الدارجة من الراوي، وكأنها بيرحاء وهو نطقها بيرحاء، والله أعلم. وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد، حديقة يعني بستان كبير لأبي طلح، كان يقابل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، المدينة المنورة نورها الله وزادها تشريفا. الآن المدينة هي عبارة عن مسجد النبي، أو بمعنى صح المدينة هي الآن هي عبارة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. دي حدود المدينة في الحقيقة، غير مكة. مكة حرمها أوسع من في المساحة من المدينة، يعني حرم مكة أكبر من حرم المدينة. حرم مكة يعني الحدود التي لها حكم أو حكم مخصوص في مكة أوسع بكتير عن المسجد الحرام وما حوله. المدينة الآن المسجد النبوي تقريبا هو المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع بعض الزيادة القليلة جدا المحيطة بالمسجد، هي دي المدينة المنورة. ولذلك كانت حديقة يعني أبي طلحة، ممكن تقول أنت دلوقتي جوه المسجد النبوي مثلا، حاليا دلوقتي كانت جوه المسجد النبوي من جهة من الجهات أو نحو ذلك. قال: وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحا، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شئت، رضي الله عنه وأرضاه. سمع الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء يتصدق بأحب ماله إليه، وهذا على خلاف المعتاد في أكثر الناس، فأكثر الناس إذا تصدق تصدق من وسط ماله، من وسط ماله. وهناك بعض الناس يتصدق برديء ماله، وقد نهى الله عن ذلك، قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يعني لو جي حد يدوه لك ما انت شترضى تاخده، يعني تجده يأتي مثلا الى المسجد يجيب الملابس القديمة جدا اللي هو خلاص رماها في البيت ومحدش بيلبسها خالص وما تنفعش حد يلبسها، يجيبها المسجد. الكتب اللي هي العيال بتاعت المدرسة خلاص خلصوها ومش لاقين يرموها في حتة، يجيبها المسجد مثلا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين. غالب الناس ينفقون من وسط المال، يعني وده عدل ان ينفق الانسان من وسط ماله، يعني لا هو من يعني اكرم ماله ولا من وسط ماله. لكن البر اعلى بقى من العدل، البر درجة اعلى، ان ينفق الانسان من احب المال اليه، من احب المال اليه. فقال: وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله. سبحان الله، كل الحديقة كلها صدقة لله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. بخ لفظة تقال عند تعظيم الشيء وتفخيمه، بخن بخن، وأيضا تقال علامة على التعجب من أو الإعجاب بالشيء، أو الإعجاب بالشيء، بخن بخن. نعم. قال: فقال بخن ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. النبي صلى الله عليه وسلم بارك له فيما فعل، أو يعني أقره فيما فعل ودعا له، وقال أرى أن تجعلها في الأقربين. وفيه دليل كما قال العلماء على أن أحب الصدقة هي ما يكون فيه القرابات، يعني بعد الإنسان ما ينفق على نفسه وعلى عياله، أن أحب الصدقة يكون في القرابة. لماذا؟ لأنها صدقة وصلة، صدقة وصلة، كما سيأتي في الحديث أيضا. قال: فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. فأيضا يذكر يعني العلماء في تفسير الحديث أنه لا يشترط القرابة القريبة في الدرجة، لا يشترط القرابة القريبة في الدرجة. يعني أبو طلحة رضي الله عنه لما أنفق على قرابته ممن كان أعطاهم، أو ممن أعطاهم يومها، أعطى أبي بن كعب وأعطى حسان بن ثابت، وكلاهما يلتقي معه في جده السابع كما قال العلماء، في جده السابع، يعني ليس من القرابة الإيش، من الدرجة الأولى ونحوها ونحو ذلك. وهذا فيه دليل على أنه لا يشترط درجة قرابة معينة، لكن العبرة بالحاجة في القرابة وأثر الصدقة في القرابة. ولعل ممن يعني يقدم في ذلك أيضا من القرابات من لهم عداوات معك، من لهم معك عداوات، فهذا يقلل العداوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، على ذي الرحم الكاشح. الكاشح يعني المعرض الذي بينك وبينه خصومة، فأفضل الصدقة عليه. لماذا؟ عشان لأجل أن تقل عداوته وتقل خصومته وهكذا. اسم البستان، نعم، كما تقول العصفرة والمنظرة وكذا ونحو ذلك. فهذا الحديث فيه استحباب كذلك مشاورة أهل العلم في كيفية التصرف في الصدقة. العلماء يقولون في الحديث أيضا استحباب مشاورة أهل العلم في التصرف في الصدقة، بخلاف أيضا ما يفعله كثير من الناس. تراه إذا أراد أن يتصدق لا يسأل أهل العلم في ذلك، ولربما يضع المال في غير محله، أو يضع المال فيما هو فيه إفساد وليس فيه خير. على سبيل المثال، بعض الناس يريد أن يتصدق يذهب فيشتري بعض الكتب الصوفية ويوزعها على الناس، هذا أحسن أم أساء؟ بلا شك أساء مثلا. أو يجعل الصدقة في وجوه ليست هي الوجوه الأفضل، الوجوه الأفضل، أو يجعلها في غير محلها، في غير محلها، مثل من مثلا عنده صدقة واجبة زكاة مثلا، تجد هو يروح يتصرف من غير ما يسأل أهل العلم، يوم يأخذ الزكاة الواجبة ويبني بها مثلا مسجدا، أو ينشئ بها مستشفى مثلا، كما هو حال كثير من الأغنياء، يأخذون الزكاة الواجبة ويبنون بها مساجد، يبنون بها مستشفيات ونحو ذلك. وهذا غير صحيح، وهذا على الصحيح من كلام العلماء لم يخرج الزكاة، على الصحيح من كلام العلماء لم يخرج الزكاة، ونقول على الصحيح لماذا؟ لأن هناك بعض أهل العلم قال أن من وجوه سهمي في سبيل الله من الأصناف الثمانية يعني مثل هذه الأمور، المساجد وأعمال الخير ونحو ذلك، لكن هذا ضعيف جدا، هذا ضعيف جدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل سمى ذلك وحدد ذلك، قال وفي سبيل الله، ومعهود في الكتاب أن في سبيل الله ترد على الجهاد، ترد يقصد بها الجهاد. وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أدخلوا عليها جهاد الدعوة، ولا سيما إذا تعطل جهاد السيف، أدخلوا عليها جهاد الدعوة، إن ممكن يدخل في سهم في سبيل الله جهاد الدعوة، الإنفاق على الدعوة الإسلامية ووجوه الدعوة الإسلامية وهكذا. يدخل فيها الكتب، ويدخل فيها على قول كثير من العلماء المعاصرين طلبة العلم، طبعا دي مسألة مسلم بها حتى ولو من جهة الفقراء، حتى لو من جهة الفقر، لكن لو كان طالب علم غني يدخل في سهم في سبيل الله على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدخل. لماذا؟ لأنه في جهاد بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيها القنوات الفضائية التي تخدم السنة وتخدم الدين، تدخل فيها لا سيما إذا تعطل جهاد السيف، لأنها هي من باب الجهاد الآن بالدعوة والبيان. قال وعن ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث أنها اعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. قال عن ميمونة بنت الحارث، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، أنها اعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتقت وليدة يعني جارية صغيرة من الجواري، اعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. مع أن الشرع يحث على الاعتاق، وجاءت الأدلة الكثيرة في الشرع تحث الناس على اعتاق العبيد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها هنا لو أنك أعطيت هذه الجارية لأخوالك كان ذلك أعظم أجرا لك. وهذه مسألة، وهي اعتبار أعظم المصلحتين، اعتبار أعظم المصلحتين، هذه مصلحة وهذه مصلحة. المصلحة الأولى هي كون الجارية تصير حرة، وهذا يحبه الشرع. المصلحة الثانية كون أخوال ميمونة رضي الله عنها يكون لهم جارية تريحهم وتعينهم، فهذا يجعل بينهم وبين ميمونة حب وود، ويجعل صلة رحم قوية، إذ أن أهدتهم جارية. فهذه مصلحة وهذه مصلحة، لكن الشرع جعل هذه مصلحة إيش؟ أعلى وأعظم، وهي إعطاء الجارية للأخوال. لو أن ميمونة أهدت الجارية لأخوالها كان أفضل من الإيش؟ من الإعتاق، أفضل من الإعتاق. إذن هذا يدل على أن صلة الرحم أعظم من عتق الرقاب، صلة الأرحام أعظم من عتق الرقاب. ولذلك هذه وجوه من الخير في الشرع وفي الدين، ولابد أن يفقهها الإنسان، وإلا كما يقول العلماء ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، إنما الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ودي مصيبة إحنا واعين فيها في هذا الزمان. كثير من الناس لا يعرف أن يميز بين شر الشرين وخير الخيرين. هو شايف الأمور كلها لونين فقط، لونين فقط، وأن اللونين هما دائما معا خير وشر. كثير من الناس يتعامل مع الأحداث والظروف والأحوال من باب خير وشر فقط. ليس هذا هو الخيار الوحيد في الحياة، الحياة فيها اختيارات كثيرة جدا. قد يكون الخيار بين خير وشر، وبين خير وخير، وبين شر وشر. مش كل الاختيارات خير وشر، لا أبدا. قد يكون الاختيار بين خير وخير أو شر وشر. وهنا يظهر فقه الإنسان أن يختار بين خير الخيرين وبين شر الشرين. لما يعرض عليه خيرين يختار أنه أحسن، يختار أخير الخيرين وأفضل الخيرين. ولذلك لابد أن يفهم هو خير الخيرين. الشر يعرض عليه شرين، شرين. واحد ماشي في الصحراء، واحد ماشي في الصحراء وهيموت من الجوع وهيهلك، هيهلك. فعنده وجد بعض الماء ووجد ميته، وجد ميته. وعلى سبيل المثال لابد دلوقتي فقط يأخذ واحدة منهم الاثنين، يأخذ واحدة منهم الاثنين. فهنا يظهر فقه هذا الإنسان. إذا كان يظن أن العطش هو الذي يميته يبقى يختار ماذا؟ الماء. إذا كان يظن أن الجوع هو الذي يميته يبقى يختار الميت. وعليه فخير الخيرين عند من يظن الجوع هو أكل الإيش؟ الميت وقتها، وليس شرب الماء. وأما الذي لا يعرف سيقول هذا ماء مباح وأباحه الله، طيب طاهر، وهذه ميت حرام، لا أنا لن أكل الميت حتى ولو ستموت، حتى ولو سأموت. وهذا يسع في الحقيقة لو كان إنسان واحد، وإن كان هذا في تفصيله عند العلماء كمسألة قد يأثم لو أهلك نفسه في غير فائدة شرعية. يعني في غير فائدة شرعية نقصد قد يكون امتناعه عن الأكل وموته في موطن شيء طيب، مثل ما كان مثلا من الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن حذافة السهمي الذي امتنع عن شرب الخمر وأكل الخنزير لما عرض عليه الملك، ملك الكفار، ذلك امتنع، امتنع من باب ان هو ايش؟ فرد واحد. وفي هذا مصلحة شرعية من جهة انه اراد ان يظهر له قوة المسلم وعزيمته. لكن لو ابو عبد الله بن حذافة ماشي في الصحراء وهيموت من الجوع، هياكل الميت وجوبا، هياكل لحم الخنزير وجوبا، وجوبا. اما ان يقول لا عزيم انا من اشواك، لا، هذا لا يجوز، لانه ليس فيه مصلحة شرعية بل فيه مفسدة شرعية، وهي اهلاك النفس الايش؟ المؤمنة، اهلاك النفس المؤمنة التي تعبد الله وتسبحه وتوحده، فبقاؤها اولى من أكل الميت ونحو ذلك. قال وعن زينب امرأة عبد الله أي عبد الله بن مسعود قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب النساء ويحدث النساء، فقال تصدقن ولو من حليكن، حتى ولو كان من الحلي. وفيه دليل كما قال بعض العلماء على جواز تصدق المرأة بغير إذن زوجها من مالها، جواز تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها. نعم. قال قالت فرجعت إلى عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب فيهم بهذه العبارات قالت زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها، قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، إنك رجل خفيف ذات اليد، فخفيف ذات اليد يعني قليل ذات اليد، فقير يعني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، أي النساء، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. تقول رضي الله عنها لزوجها عبد الله بن مسعود: أنا امرأة ذات مال وأنت فقير، اذهب فاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يصلح لي أن أخرج زكاة مالي لك كزوج ولعيالك فاسأله، وإلا صرفتها لغيركم، أعطيتها لغيركم من المسلمين. قال: قالت: فقال لي عبد الله: بل ائته أنت. هو استحي رضي الله عنه أن يسأل، فقال: بل ائته أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، حاجتي حاجتها يعني نفس المسألة، تسأل نفس المسألة. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، يعني جعل على النبي صلى الله عليه وسلم أو للنبي صلى الله عليه وسلم مهابة، ناس بيهابوا يسألون. المهابة هنا المقصودة يعني مهابة التوقير، وليس مهابة الإيش، الخوف والرهب من شخصه، كما هو الحال مع الملوك ونحو ذلك، فإنهم فإن الناس يخافونهم مهابة بطشهم، مهابة بطشهم، بيخافوا من بطشهم، عقوبتهم. انت دخلت عليا ازاي دلوقتي مثلا، مين اللي دخلك، انت جاي في الوقت ده ازاي، نحو ذلك. فليس هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما مهابة الرسول صلى الله عليه وسلم إنه هو فيه من الهيئة التي تجعل الإنسان يخاف من الإكثار عليه في الكلام والسؤال وكذا، أن يعني يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. وده شيء موجود حتى في الناس، أنت أحيانا مع شيخك وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا مع شيخك تهاب أن تسأله، تهاب تسأله، يعني تخاف ان يكون الوقت ده مش مناسب، هو ممكن ما يكونش مستعد لسؤالك ونحو ذلك. هذه هيبة، وكلما زاد الانسان دينا كلما زادت مهابته عند الناس. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك. يعني بلال هو الذي يتولى مسألة الإذن للناس على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك. مسألة واحدة يعني، أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، وعلى أيتام في حجورهما. فالعلماء ذكروا أن الأولاد دول كانوا أولاد عبد الله بن مسعود وليس أولاد زينب رضي الله عنها، ولكن أيضا العلماء تكلموا بتفصيل وقالوا لا يمنع أيضا حتى ولو كانوا أولادها، حتى ولو كانوا أولادها، فاعتبار الإنفاق في الأصل يكون على الزوج، وهي إن أعطت الزوج أنفق على عياله منها أو من غيرها، أنفق على عياله منها أو من غيرها. قالت: فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك، أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبره من نحن. هي زينب رضي الله عنها بتقول لبلال: ولا تخبره من نحن، نوع من الحرص على من، على زوجها، على مشاعر زوجها عبد الله بن مسعود، لا تريد أن تجرحه عند النبي صلى الله عليه وسلم إنها بتعطيه الصدقة. نعم. قالت: ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، يعني المسألة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ من هما؟ يعني النساء، من النساء دول؟ من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. يعني كأن بلال الأخرى لم يكن يعرف اسمها، لكن كان يعرف اسم زوجة عبد الله بن مسعود. فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. وهذا يدل على أنه كان فيه أسماء كثيرة، زينب، زينب امرأة عبد الله، وزينب بنت جحش، وزينب بنت خزيمة، وغيرها وغيرها، زيانب ياما يعني. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. طيب، هنا لطيفة كده، قد يقال: أليست المرأة قد قالت لبلال: لا تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا من عدم حفظ السر أو الأمانة، وأنها قالت له لا تخبر فخالف وأخبر؟ الجواب كما قال العلماء: هذا جواب محتوم على بلال، لأن الذي سأله لا يجوز عدم البيان له، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص ما ينفعش يقول له أنا ما أقدرش أقول لك، إنما يصلح لغيره. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سأل يجب الجواب، يجب الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس وأرأف الناس بالمسلمين. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. الجواب مختصر هنا تقديره: نعم، يجوز أن تعطي لزوجها الصدقة ولها بذلك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، أجر مضاعف. إن هي الصدقة أنها أخرجت الصدقة لها بها أجر، وأجر القرابة بر وصلة وقرابة ونحو ذلك لزوجها ولولدها. ومن هذا الحديث استدل طائفة من العلماء، وهو الراجح، على جواز إعطاء الزوجة زوجها زكاة مالها أو زكاتها أو صدقتها الواجبة، صدقتها الواجبة. بعض العلماء قالوا: لا، ده كان ده في أمر صدقة غير واجبة. قالوا: الحديث في صدقة غير واجبة. الجواب على ذلك أن الصدقة غير الواجبة تصح وتجوز من غير سؤال في مسألة تجزئ أو لا تجزئ، لأنها قالت رضي الله عنها: أتجزئ عني؟ والإجزاء ده يدل على ماذا؟ على أن هذا شيء لازم، على أن هذا شيء لازم وواجب. نعم. فالشاهد من الحديث فضل الصدقة على القرابة، فضل الصدقة على القرابة وعلى الزوج الفقير ونحو ذلك. قال: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، كانت له صدقة. وهذا الحديث فيه فضل عظيم للإنسان ربما يخفى على كثير منا، وهو النفقة التي ينفقها الإنسان على نفسه، على نفسه له بها أجر، أي نعم، بشرط، بشرط أن يحتسبها، بشرط أن يحتسبها. إن وأنت تنفق على نفسك احتسب هذا، أي أنك ترجو به الأجر من الله. هذه نفس مؤمنة، هذه نفس تعبد الله، أنت تحفظها بهذه النفقة، كل هذا من باب الاحتساب في النفقة. قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي، قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم. قالت: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وهي أخت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أبيها، أختها من أبيها، فأم عائشة ليست هي أم أسماء، قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، لأن أم عائشة مؤمنة رضي الله عنها، أما أم أسماء رضي الله عنها فكانت مشركة، واختلف العلماء في أمرها قبل موتها هل أسلمت أم لا، والأكثر على أنها ما أسلمت، أنها ما أسلمت، اسمها قيلة أو قيلة أو نحو ذلك يعني. قال عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، في عهد قريش إذ عاهدهم، يعني في الوقت الذي عاهدهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وقت ما بعد الحديبية، ما بعد الحديبية. قال: فاستفتيت رسول، قالت: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قدمت علي أمي وهي راغبة، تفسيرات كثيرة جدا، أقربها والله أعلم وهي راغبة في الوصال، وهي راغبة في الوصال، يعني أنها يكون لها بي علاقة. قالت: أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك، صلي أمك. فهذا الحديث فيه دليل على جواز الإنفاق على القرابة ولو كانوا مشركين، لأن قوله صلي أمك يدخل فيه كل معاني البر ومنها الإنفاق، يدخل فيه كل معاني البر ومنها الإنفاق. نعم. ولذلك استدل به العلماء على جواز صلة الأرحام للقرابات المشركين، بل وجواز النفقة عليهم ما لم يكونوا حربيين يضرون ويؤذون المسلمين، والله أعلم. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب مختصر صحيح البخاري. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.